ذهب بعض العلماء إلى أنه هو لأن لقوله تعالى فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن الربيع من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى نفعل وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلة ونهارا فقد تم حجه وقضى نفقه. فلم يدع النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج تاما إلا في الوقوف يعني المزدلف. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه أي المبيت واجب، يأتي الإنسان بتركه ويلزمه دم جبع لما نقص. وقال بعض العلماء إنه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة، وهذا ليس من عرفة. وأحسن الأقوال الوقت وهو أنه واجب من واجبات الحج، من تركه متعمدا فهو آثم عليه فدية جمع الزحمة في مكة وإزاء الفقراء، ومن تركه نسيانا أو جهلا فعليه الفدية ولا يدفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.